بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مشهد عظيم. أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة؟ قال نعم، إلا في ثلاثة مواضع: إذا تطايرت الصحف، وإذا نصبت الموازين، وإذا ضرب الصراط على جهة. مشهد عظيم. والمشهد أكبر وعظيم، والمشهد أكبر وعظيم. إن العباد إذا قدموا إلى الميزان عظمت كروبهم، حين أمطرت لهم قبائحهم وعيوبهم، ووزنت أوثارهم وذنوبهم، وضاقت حيلهم وتغيرت أحوالهم. فلا تهدأ روعة العبد حتى يرى أيثقل ميزانه أم يخف، إن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه قد خسر خسرانا مبينا، ولقي من العذاب أمرا عظيما. أمية. يتمنى كل واحد حين ذاك أن لو يزاد في رصيد الحسنات ولو حسنة واحدة، لها تكون سببا في نجاته من البليات. مشهد عظيم. والمشهد أكبر وعظيم، والمشهد أكبر وعظيم. يمر المؤمن عليها كالطر وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل وذكر ناج مسلم وناج مخدوش ومسدوس في نار جهنم على وجهه. مشهد عظيم. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ويقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار. مشهد عظيم. يا ربي قربني إلى باب الجنة. ويجوز وينجو من سفري لتلوح ظلال للنظري، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله. وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، وأحسنوا ظنكم به. الله الكرم لمزيدي شوق يحدوه لخلودي، مأواه جلال ونعيم والمشهد. تسجيلات الاعتصام الإسلامية تقدم لكم مشهد عظيم لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع العدل وجعله أساسا كل شيء، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكذا قال: ألا تطغوا في الميزان، فأمر الله بالعدل في كل شيء، وهو العدل سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما. ومن عدله سبحانه أنه ينصب للعباد يوم القيامة ميزانا توزن فيه أعمالهم، والحكمة من ذلك إظهار عدله جل في علاه. قال شارح الطحاوية رحمه الله: ويا لخيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، وذلك لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. والميزان عباد الله اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء، أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وفي الشرع هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فقال تعالى في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، وقال جل في علاه: فأما من ثقلت موازينه. وثبت ذلك أيضا في السنة الصحيحة، فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فثقلوا موازينكم عباد الله بهذه الكلمات العظيمة. أخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. أما دليل ذلك من الإجماع، فلقد أجمعت الأمة على ثبوت الميزان يوم القيامة لوزن أعمال العباد. عباد الله، وجاء لفظ الميزان مفردا وجمعا، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط، وقوله: والوزن يومئذ الحق، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان. فكيف نجمع ونوفق بين الجمع والإفراد؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: إنها جمعت باعتبار الموزون، حيث أنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد، وقوله ثقيلتان في الميزان أي في الوزن. فالذي يظهر، يقول رحمه الله: فالذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون، بدليل قوله: فمن ثقلت موازينه. ثم قال رحمه الله: ولكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها واختلاف أعمارها أيضا. فكانت أمة محمد من أقصر الأمم أعمارا، لكنها من أكثرها أجورا. عباد الله، هل الميزان حسي أو معنوي؟ قال في لمعة الاعتقاد: والميزان الذي توزن به الأعمال حسي حقيقي له كفتان ولسان. وقال في الطحاوية والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك؟ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول العبد: يا ربي، وما عسى أن تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات أو مع هذه الجبال من السيئات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله شيء. فأكثروا عباد الله، من قول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين، فإنها من أعظم الحسنات. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال: وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد لهذا ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقيمة العبد عند ربه ليس بحسبه ولا بنسبه، ولكن بتقواه وإيمانه وحسن خلقه. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا أنساب ولا أحساب، ولكن تقوى وأخلاق وإيمان. بها تثقل الأوزان. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود بسند حسن أنه كان يجني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وقد جاء مما يثقل الميزان الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. والبذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. فحسنوا أخلاقكم عباد الله، تثقل موازينكم عند لقاء ربكم، فلا تحقرن من الأعمال شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالابتسامات إن كانت لله ثقلت في الميزان يوم الندامة والحسرات. قال شارح الطحاوية رحمه الله، والذي دلت عليه السنة، أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. لكن سؤال آخر، ما الذي يوزن في الميزان أيضا؟ الجواب هو أن الذي يوزن هو أعمال العباد، فهي وإن كانت أعراضا إلا أن الله عز وجل يقلبها أجساما، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال البغوي رحمه الله، روي نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح، من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة قمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تضلان صاحبهما، وفي رواية يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. والغيايتان ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة. وفي الصحيح أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة في صورة شاب شاحب اللون، فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن، أنا القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وفي حديث البراء أن العبد المؤمن في قبره يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح طيب الشمائل، فيقول من أنت؟ فوجهك لا يأتي إلا بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أما العبد الكافر، أما العبد الفاجر، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك لا يأتي إلا بالشر، فيقول أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء. فالأعمال تجسم وتوزن في الميزان، وجاءت أدلة تبين أن الذي يوزن صاحب العمل أيضا، كما ذكرنا من خبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عثيمين رحمه الله، والجمع بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، وأن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث أنها تخف وتثقل بحسب الأعمال المكتوبة، فصار الوزن كأنه للأعمال. وأما صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم. قال شارح الطحاوية، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفية. فعلينا عباد الله الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان. قال الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اعلم بارك الله فيك أن الناس عند الميزان على ثلاثة أحوال، منهم من رجحت حسناته على سيئاته، منهم من رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة فيدخل الجنة، ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته، ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة فيدخل النار، ومنهم من تستوي حسناته وسيئاته، فأولئك أصحاب الأعراف، وفيها نظر وأقوال وخلاف. أما الكفار فكفرهم أحبط أعمالهم، فيدخلون النار من غير حساب ولا ميزان. وقيل أن حسناتهم توزن فتخفف عنهم العذاب في النار، أما الجنة فمحرمة عليهم كما قال القهار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزان، وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزان. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وفي رواية: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. اللهم لا تحرمنا فضلك. قال أبو حامد رحمه الله: والـ70,000 الذين يدخلون بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، إنما هي براءات مكتوبة إلى الجنة. اعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله، أن الميزان إذا نصب للعبد فهو من أعظم الأهوال يوم القيامة، لأن العبد إذا نظر إلى الميزان انخلع فؤاده وكثرت خطوبه وعظمت كروبه، فلا تهدأ روعة العبد حتى يرى أيثقل ميزانه أم يخف، فإن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه فقد خسر خسرانا مبينا ولقي من العذاب أمرا عظيما. تسأل عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة؟ أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا في 3 مواضع، إلا في 3 مواضع، إذا تطايرت الصحف وإذا نصبت الموازين وإذا ضرب الصراط على جهنم. نعم عباد الله، إن العباد إذا قدموا إلى الميزان عظمت كروبهم حين أغفرت لهم قبائحهم وعيوبهم، ووزنت أوزارهم وذنوبهم، وضاقت حيلهم، وتغيرت أحوالهم. الأماني هناك يتمنى كل واحد، يتمنى كل واحد حين ذاك أن لو يزاد في رصيد الحسنات ولو حسنة واحدة، ألها تكون سببا في نجاته من البليات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وزحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. سجل لا ينسى قد أحصى اللمحة والنفس، في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم. وكتاب سجل لا ينسى قد أحصى اللمحة والنفس، في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم. يتراءى صراط ممتدى سيجوز النار بمن جدا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، وأن حياة القلوب هي قصر الأمل، وأن قصر الأمل هو الاستعداد للآخرة، وأن الاستعداد للآخرة فعل الطاعة وترك الفواحش والمنكرات. اسمع معي وقل وردد: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي منادي في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، قال: ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون من هول ذلك اليوم وطوله وشدة حرارته؟ فيقول: فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا، نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في النار، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب النار؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا، إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف الجبار عن ساقه، فيكشف الجبار عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا مصداق قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، عليه خطاطيف وكلاليب، جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، وحسكة مفوطحة، شوكة صلبة من حديد، لها شوكة عقيفة ملوية تكون بنجد، يقال لها السعدان، نبت له شوك عظيم. يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم على وجهه حتى يمر آخرهم نسحب إلى الجنة سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، الناجون يقولون ربنا، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم، اذهبوا إلى النار، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصابع ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في خميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم ما رأيتم في الجنة ومثله معه لكم، فيقال لهم ما رأيتم ومثله معه. وفي لفظ آخر للحديث من حديث أبي هريرة قال حتى إذا فرق الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قبشني أي آذاني ريحها، وأحرقني ذكاؤها يعني ذهبها، فأصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول الله له لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة، قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، وإلك يا ابن آدم ما أقدرك. فلا يزال يدعو، فيقول العلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة. ثم يقول: ربي أدخلني الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعوه حتى يضحك الله. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله. وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل فيها قيل: تمنى من كذا، فيتمنى. ثم يقال له: تمنى من كذا، فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني. فيقول الله له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم. فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، وأحسنوا ظنكم به، وأحسنوا ظنكم به، فإنه عند حسن ظن العبد به. أحسنوا ظنكم بربكم، فإنه عند حسن ظن عبده به. ومن حسن ظن العبد بربه حسن العمل، ومن حسن الظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يا من يحار الفهم في قدرتك، وتطلب النفس حما طاعتك، تخفي عن الكون جميل طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. اللهم بيض يوم العرض وجوهنا، وثقل موازيننا، وكن على الصراط أنيسنا. اللهم إنا نسألك توبة صادقة، اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له حق علينا. اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. يا أمل التائبين، ويا رجاء المذنبين، ويا أمان الخائفين، ويا ناصر المظلومين، ويا قاسم الجبارين، لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا وثبت الأقدام. فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنام. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية وأخرجهم منها أذلة صاغرين وعبرة للأولين. انتبه، جديد تسجيلات الاعتصام. كانت حياتي فعلا. أنا رحت المحكمة وقدمت قضية على أمي، رفعت قضية واستدعيت أمي بموجب خطاب المحكمة وجلست أنا وياها جلسة شرع عند الشيخ. اعترافات باقي لسنتين في الجامعة وتخرجت. وقفت وقفات جدا حتى جعلتها الآن ممن يعانون من بئر المخدرات. أسأل الله يعيني على أن أرجع لمكان عليه. أقرب الناس. اعترافات خطيرة. بمجرد المشي في هذا التيار صار عندي تشبع جدا بالانتقام، بالحب يعني تدمير، بحب يعني أن يقعون الناس كلهم في الرذيلة. فلتسمعوا لحكايتي واستقوا منها الفوائد والعبر. تهت في درب الغواية أرتجي، أنس قلبي قد مللت من الضجر. فاقترفت الذنب تلو الذنب لا ينفع النصح ولا أنا أعتبر. يعني ما كنت أتخيل أن أصل هذا الأمر صراحة. ما كنت أتخيل، بل ما كنت أتوقع جدا أني أنا أجلس في مجالس الرذيل. قضية ما هي قضية تعاطي بس، إذا وقفنا على قضية تعاطي انتهى الأمر. أنا ما كنت أفكر أن هؤلاء الناس كانوا يعني لهم مدى بعيد جدا في الحياة، بل هم كيفوني كما يشتهون. يعني هم جعلوا من عوض الشخص اللي هم يريدونه، سواء في تجارة المخدرات، سواء في تهريب المخدرات، سواء في التعامل مع الناس. ورفاق السوء ضاد حفر الحفر، أوهموني أن لي في جنة وبأني فقت آلاف البشر. كانت حياة على أساس تصلي في القسم. تأتي دولة ما بعد جاتها في حياتها ما تعرف يا أحد، على أساس تجيني في القسم اللي أنا مسكن فيه. شافت أمرين بعد أنت غار طال جاري قبر شيني يقول أنا مسجون مرا الحقيني. يما الحقيني يما الحقيني يما الحقيني يما الحقيني المخدرات. من استطاع ان يقع بك في محيط الابيض قادر ان يقع فيك في محيط الحشيش. من استطاع ان يجعلك تتعاطى الحشيش يستطيع ايضا يجعلك تتعاطى الهيروين. من استطاع ان يجعلك تزني يستطيع ان يجعلك يزنى بك. كانت حياتي. وترقبوا اتمناها لفضيلة الشيخ يحيى الجناع، وترقبوا وماتوا عليها لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي، وترقبوا عجبا للمؤمن لفضيلة الشيخ خالد الراشد وفضيلة الشيخ مشعل العتيبي، وترقبوا خالف هواك لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. شكر خاص للشاعر الدكتور يوسف البلوي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-8176-810، فاكس رقم 03-8177-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحشر أحدا، والفزع عرانا ووجوه والمشهد أكبر وعظيم. أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحشر أحدا، والفزع عرانا ووجوه والمشهد أشهد أكبر وعظيم أفرادا نبعث أفرادا لحساب نحشر أحد والفزع عرانا وهجوم والمشهد أكبر وعظيم ميزان العدل وقد وضعا والعمل في دنيانا رفعا ميزان العدل وقد وضعا والعمل في دنيانا رفعا والحكم صحيح وقويم والحكم صحيح وقويم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد أكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى قد أحصى اللمحة والنفس في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى قد أحصى اللمحة والنفس في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم يتراءى صراط ممتدا سيجوز النار بمن جدا يتراءى صراط ممتدا سيجوز النار بمن جدا إن سقط عذاب وجحيم والمشهد أكبر وعظيم والراجي يحمو ويسير والنار تلظى وسعير والله لطيف ورحيم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد أكبر وعظيم ويجوز وينجو من سقري لتلوح ظلال للنظر ويجوز وينجو سقري لتلوح ظلال للنظر عبد يترجى وكريم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد أكبر وعظيم أوراه الكرم لمزيد شوق يحدوه لخلودي مكواه جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم أوراه الكرم لمزيد شوق يحدوه لخلودي مكواه جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم أوراه الكرم لمزيد شوق يحدوه لخلودي مكواه جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم أوراه الكرم لمزيد شوق يحدوه لخلودي مكواه جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم. وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. سأموت سأموت، ما يكفي الوقت أن تصلني إلى المستشفى. فجأة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تلك هي الحقيقة المرة التي سيواجهها كل مخلوق حقيقة. والله ستموت حقيقة. ما يريد ذكر الموت، إذا ذكر بالموت قال يا أخي غير الموضوع، فال الله ولا فالكم، يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا، ما يريد أن يتذكر، ما يريد أن يسمع شيء عن الموت، يخاف، يظن أنه سيخلد. حد الممات يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرع قبل الفوات. إنها رسالة إلى الذين يتمتعون بالشهوات. عش ما بدا لك، اسمع أغاني، انظر إلى أفلام مسلسلات، اصنع ما شئت، عش في رقصك في طربك، والله ستأتي اللحظة ستنقضي أنت وشهواتك. يا إله كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الشهوات. لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات، عن أخيه قيل مات. يا ويلها أين تذهبون بها؟ يصرخ، والله لو سمعوا صراخه لرموا بجنازته، ولكنهم ما يسمعون إلا أن الله يسمع. لا تقدموها لأنها الحفرة التي ستظلم عليه وسيضيق عليه قبره. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لوحدك تعيش بين الديدان ينهشون في جسدك نهش، وستصرخ وأنت تسمع قرع نعالهم بعد أن دفنوه. أين تذهبون؟ لمن تتركون؟ يوم القيامة. يا فلان ابن فلان، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قم للعرض على الله يا غافل، اليوم يقف بين يديك، والله ستوقف، والله ستوقف. سؤال: لماذا تركت الصلاة؟ ما هو العذر؟ سؤال: لماذا نظرت إلى أفلام؟ ما هو العذر؟ سؤال: لماذا استمعت إلى الأغاني؟ سؤال: سيدقق معك في كل حرب سمعته حرام يا عبد الله. أعلنها، اطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات. اليوم تعلنها توبة، أعلنها، لا عودة بعد اليوم. يا نفس توبي فإن الموت قد حال. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم يا غافلا لفضيلة الشيخ يحيى الجنة. وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نطالب بحقوق المرأة، لما لا تعمل مع الرجال؟ لما لا تقود السيارة؟ هل غطاء الوجه أمر لازم؟ أنا تخلف، أنا رجعي، يجب أن نراجع بعض الفتاوى. كثرة متطلبات العصر تقتضي النظر في هذا الموضوع. عادات وتقاليد بادية، كفى يا خفافيش الظلام. هذه هي الجاهلية، يقولون إن نصف المجتمع معقد، يخدعونها ويستغفلونها ويستجرون قدمها حتى تخرج، فإذا خرجت حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادها. وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. من هي المرأة المتخلفة؟ من هي المرأة الرجعية؟ هي المرأة التي تكون متبذلة، متبرجة، متهتكة أمام الرجال الأجانب. وأما اللباس والحشمة والنقاء والطهر والعفاف فليس ذلك من أمر الجاهلية في شيء. صرخ أرجعوني إلى أنوثك، أرجعوني إلى بيتي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ت تطيرا. وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فغيرهن من باب أولى. كيف رب القرآن أمهات المؤمنين؟ أمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أمر. هؤلاء أمهات المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين. أراد الله عز وجل أن ينزه بيت نبيه صلى الله عليه وسلم عنه. كل ما يدنس الفضيلة، كل ما يدنس الشرف، كل ما يدنس الدين، كل ما يدنس الأخلاق أراد الله أن يذهبه عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع البيوت. آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل، تهمي كغيث مطير على بيوت الرسول، كالنور شعى فضاء، فأي شيء يحيي ربا وزكى وذلى يهدي القلوب تربية قرآنية. وأن البيوت الرفيعة وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها، وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريفة. فكنك أمهات المؤمنين. ما رأها رجل وما رأت رجلا عفة، وما كلمت رجلا أجمل. تكون درة مصونة محفوظة حشمة لا يتمتع بالنظر إليها كل آسر وكاسر. وأي تقوى غيثا ودودا مطوب، فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتول. آي الإله الجليل، آي الإله الجليل. لا تمتد يدها إلى الهات فتحادث محادثة محرمة، لا تخضع بالقول في الرد، حياء، لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق، لا تغتاب أحدا في بيتها، لا تكذب، لا تخون زوجها، لا تفعل شيئا يشينها مما حرمه الله عز وجل عليه. وما خرجت لتتعرض للرجال، وما خرجت لتخرج مما تسميه كبتا في البيت. هكذا أدب المرأة المسلمة إذا تخلقت بأخلاق القرآن وتحلت بهذه الآداب التي أدبها الله تبارك وتعالى بها، تبقى بالحشمة والحجاب والعمل الصالح والإيمان والكف عما لا يليق مما حرمه الله عز وجل، تدوم على ذلك حتى تلقى ربها، تدوم على ذلك حتى تلقى ربها، تدوم على ذلك حتى تلقى ربها. ورقينا شم الأعالي ولا ترمنا النزول، ولا ترمنا النزول. آي الإله. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. عباءتها على كتفها، تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يملة ويسرة، ولا تبالي ولا تبالي ولا تبالي. صورة فيا لله من فتيات سترهن الله، وكشفن ستر الله عبر شبكات الانترنت، فصورن انفسهن عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان. صورة تقول ألا تعرفني، وتحاول معه وتلين الحديث، يسقط الحياة وتباع العفة، ولأجلها يوافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاجرت الصلاة وكرهت الطاعة، وتعلقت في الدنيا والبضاعة، تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات، تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات، وتراقب المنوعات والممنوعات. ضاعت إماء الله وعصت أمة الله، وزنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات، ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به، ومع العاصيات والظالمات لأنفسهم تسهر وتتسامر، تضحك للهوى وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ألم وضياع وحرقة واكتئاب، قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منتكس، همته مع السفليات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات. ما لي أراك تتمادين في الذنب وتنسين، وتخلين بالحرام وتغشين، وهو تعالى على ما تفعلين شاهد. أما هان لك أن ترعوي، أما هان لك أن تستحي، أما تخافين من الله، أما تخافين من الموت؟ أما آن لقلبك أن يخشع، ولعينك أن تدمع. كفاك ذنوب، كفاك معاصي، كفاك منكرات. أختاه، هل تريدين النجاة؟ أختاه أخبريني، هل تريدين النجاة؟ أخاطبك يا من تريدين النجاة، يا من تريدين النجاة، خافي الله، خافي عذاب الله عز وجل. كوني يا أمة الله كناجية نجت بإذن الله، وكوني كهذه الناجية. وفي آخر الليل تستيقظ وهي تردد: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكوني كهذه الناجية التي استعدت للقاء الله، فتحرك قلبها بذكر الله، فاستقامت على دين الله. يا ابنة الإسلام قومي، إن عهد الذل فات، والذي مر قديما غاب لكن في سبات. نظرت إليه النظرة الأخيرة وقال: لا تحزن، فوالله إني من أهل الجنة، والله إني أرى أناسا معهم ثيابا بيضاء جاءوا بها لي، فالموعد الجنة، فالموعد الجنة. وفاضت روحها إلى الله جل جلاله. لم تكن تترك الصلاة منذ سن التمييز، ولم تكن تشاهد الأفلام والقنوات، ولا تسمع الأغاني منذ بلغت 13 من عمرها، وهي تصوم الاثنين والخميس، وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى، لكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها. هذا هو الطريق، طريق الرحمة والإكرام والإنعام، طريق العبادة والصيام والقرآن، طريق الصلاة، طريق الستر والحياء والعفاف، طريق محفوظ، طريق ممهد ممدود فيه السعادة والسلامة. فاسلكي هذا الطريق. يا من تريدين النجاة، يوم تعودين إلى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله، فهل لا دعوة إلى التفكر في طريق النجاة؟ أختاه عودي إلى الله، خاطب النفس العاتية الأمارة بالسوء وقولي لها: بلى والله قد كفاني ذنوبا وأصيانيها قبل فوات الأوان. قرآن دوما وتحلي بالحجاب، واهجر الجهل المشينا، تدركي سر الكتاب، حجاب الطهر حصن، تسلمي إن ترتدي. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم: يا من تريدين النجاة، يا من تريدين النجاة، يا من تريدين النجاة. لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات وفضيلة الشيخ مشعل العتيبي.